الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سرتا أمر قاريك دعي ولامي كانت بسيارك كجرينجا براستي ولامي دينو إن شاء الله. أمر قاري برا برزا كان بو خوش بو إيوش لمرو ذاك الله أعلم ياك وتاروجي منجي رمضانة يا بياني أخي الروج مانا أمشقاري بريتيه لو أمشقاري كخواي في الردقار في همو ماني بيكر دوا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. باشتين أمشقاري كإنسان أمشقاري خوي وخلطيشي فيبكا أمشقاري كردنا بتقوى إخوة إنسان تقوى إخوة يوريها بيت چونك بهشت هو إنساني تقوى دارة وتنهى وننجي الذين اتقوا تنهى خواي قولاء تقوى داران رزقار ذكاء لأقري جهنم وبختوري دنيا وقيامة والعاقبة للمتقين سرفرازيو سركوتويج لدنيا دبو إنسان تقوى دارا بقشتي همو بختوريك وخوش حاليك دنيا وقيامة بتقوى بو يتنى مرقاريك كدتشي تجير شوار شوي تقوى إن شاء الله. لسورة قصص دا خواهي فرودقار بو من باسي قارون دكات. قارون، إن قارون كان من قوم موسى. قارون لقوم موسى بو لقوم فرعون نبو بلان بهوي مالكي وبهوي دولة من جفه وغرور ببو فبغى عليهم بيابك بو تجاوزي كردبو لسر موسى عليه الصلاة والسلام ظلم مستمي ذكرت متكبر بو ولخو بايب بو جوية رايالي موسى في غنبري نذكر عليه الصلاة والسلام. وآتيناه من الكنوز برام خواي قورا او اندل مالي دنياي في بخشي بو لكنز، كنز يعني زيرو خشلو زير كدان رابط لخزينة. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة تنها كليلي أو الدرقاياني خزينة كاني قارون بس كليلة كان تنوء بالعصبة أولي القوة يعني قرز بو كعصبيك عصبة يعني حوت كاس هشت كاس تانو كاس أو عصبيك يعني كومال كاس حوت هشت كاس خرب بانوا بهمو يعني ويستان بس كليلة كان هالقرن او انده كليلة كاني زور بون او انده درقاي زور بو درقاي خزينة كاني كومال يكي اولي القوة بهيزو بتوانا ده هاتبانوا بوي بس كليلي درقا كاني خزينة كاني قارون هالقرن كرز دبو بقرسي بيان هالجيرا لتنوء بالعصبة اولي القوة ايدا بيو فيها وتشيبو بيت جاء كنزي او كاتش زيري خالص بو زير زيري هبو لما الله دايناوا لا خزينة كاني دايناوا او انده دولة من بو خواي قورا او همو مالي داي كسكا فيها وشي صالح ايش نيا موسى فيغنبريش عليه الصلاة والسلام فيغنبري خواه شو اندهش دولة من نيا فيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وكو عايشة رضا يا خوالي بدا فرميه لفرميه هلال من ددي يعني من جيك شوه جاريشتر مانج ده سرايا ده من دي جاريشتر ده سرايا ده من دي دو مانج بسر مالي في غنبري خواه ده ده سرايا عليه الصلاة والسلام آقر لمال من ندك رأيوه دو مانج آقر لمال من ندك رأيوه أجا عروي كري زبير ككرة خشي عايشة رضا يا خوالي بدا فرميه أي بوري أديبة شده جيان فرماء الأسودان التمر والماء فرماء الله بس خرماء أو ما نحبه خرماء لأن أقرنا ذاك الأبوان تشتق لي بندريت أو في عمري إخوة عليه الصلاة والسلام خوش ويستي إخواش كواتا بداية باب زاني مال في بخشين ما يرز لنا النية وانا زاني او كسيك اخوة مالك زوري داوته يعني لا اخوة زور خوش بيسته نخير اگر بيت متقوى اخوانك وطاعة اخوانك وشكر اخوانك وبحلالي بيدانك ولحلال اجدار صرفينك او مالا بواحسابنك ان هو خيرا لهم بل هو شر لهم خاجر فرمي وشر بويان سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة رجل قيامتهم ويدكريت الطوق يكون لقردمي عند كريت وفي عذاب دبريت قارون او دولة من دي وفارشي هي ايماني شيوكو في وزنية وايماني نية بقى عليه اذ قال له قومه قوم كيف يانود لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ده خوش ما بقول خود باي ما بكفارة زورة شو خواي جرى أو كساني خوش نابن كبدنيا ده الخوش دبن إنسان بحق ده الخوش بيت بعلم زانس ده الخوش بيت بأخلاق وروش تجوان ده الخوش بيت بمن دالي صالح ده الخوش بيت هو حق خوي إنسان ده الخوش بيت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير ما أجمعون اما با منصب ده صلاة دل خوش بي يا با فاروكول و سامان دل خوش بي با دنیا دل خوش بي دنیا ايش بي قيمت كهي هيج كسي اگنه هر بجي ديالي حق نيه با دل خوش بي خواهي قبر او كساني خوش نابن با دل خوش دبن با توشي فرح دبن ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة او جاء اي قارون وضعي تو جاوازة لقى الخلقي تر تو اوندت مال في بخشرا ولا لاين خواهو دتواني بهوي او مالتوا چاکی زور کی؟ دتوانی به هی او مال سامانه و دولمندی که حتی دتوانی قیامت دنبین کی بخواد انشاءالله و بهش دنبین کیت. و ابتغی فی ما آتاک الله الدار الآخرة. چکو وسیله که دولمند دتوانی زکات داد، دولمند دتوانی خیر و صدقه که، دولمند دتوانی هاوکاری فقیر و هجار که، دتوانی مزجود دروس که، دتوانی قرآن هدیه کاتو داینی ل مزجود تگل مالی خوا. دولمان زور شدتوانه بیکات کوانه هموی برو بهشتی دبن و رجای خواب پرستی و رجای بهشت بویا پیانو تو به هوی او مالک خوابی بخشی بی آخریت کج دبین ک لدستی مدا و عقلت هب و ابتغی فی ما آتاک الله الدار الآخرة کوانت وسیله ک مال بر دست دع عقل او کسی او وسیله بکار بین بوچه بخیامتی ولا تنس نصیبك من الدنيا بلا معنى اوجني كدلين بهوي مالي دنيا تو قيام الدابن كا هروها مو مالك كخير دواي ودناكي خويا غير دواي اذا كذكر دو برو مالك كوت مو كخير خوتو من دار كانت بفقيري داني شن دس بان كانوا بخلقو داوا خلق لنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا باشي خوتو حاجتي خوتو كفافي خوتو في داويتي خوت وازل مهنا ما مالك هبي في وشت بخلق نبت ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. تونش لقال خالتي شاقبة هل وكوتون خوال قلتو شاق. خواجروهم ما لسا ما نيبتو بخشيوه. تعقيد دكا امتحان دكا. دي تونش لقال خالتي باشبة. أو جا باشبونو كلا يتشيق لا. وتاركان باسمان كر. كناش تواني بباره باشبيت كندبو. براوش باشبة لقال خالك. حسن خلقك. تذكر ميكا. اخلاق وروشت لقى الخلق جوان بيت اوش شاكك ابن لقى الخلق باقصد لقى الخلق شيرين بيت تبسمك في وجه اخيك صدقه في كنينه بدن برايك توا زرد خنكش اوش بو بخير ده نسري نكسي شي دموچاو قرجو روتال بيت بفارق سلقى الخلق كيت يا خلق دبي منت شي لقى الخلق يلا سلامي شي لبكي نا نا بيوابي دبي متواضع بي خود بكم بقري اگر من دالك ايش يجي بيت بولا قالي راب وسطا بزانا چي دويت چي ناويت خود بكم مقرا خود بقورا مقرا بكم بقرا واحسن كنتواني بمارو سامان شاك لقى الخلق كي باخلاق وروشت شاك بلقى الخلق با بوزمانة شاك بلقى الخلق با گفتو لفت شیرین به لگال خلق و قصد خوش به لگال خلق روگش بی و دم به پیکنین به لگال خلق او بود با حسنه و بود با چاک کاری دا نشتری ادلای خواهی گوره او لگال خلق لگال خواهی گورش و احسن کما احسن الله الیک لعبادت خواه دا باش با وفات هبه برانبر او چاک و نعمتانه خواهی گوره هر وکو چون خواهی گوره لگال تو باش با ولا تبغي الفساد في الأرض كفرمي شاقبة أو جاء فرمي بلام نشي خرافة دعوة بكي لزويدة بدوا خرافة بدأ بغري لزويدة ولا تبغي الفساد في الأرض أمدو كلمة أقامان ليان بيت بيكين بشعار وببرنامه الرقاب وخمان لسري بجين يكاميان وأحسن دواميان ولا تبغي الفساد شاكا كاربين هركسش لجويري تواناي خوي شاكا كاربين لقال خلق بيبت شاكا بو خلقو بو ولاتو بو قلو بو مسلمانان بكات دواميشان فسادي لكيت كشاك بويتو شاكت كر بمينة ولا سر أو شاكيا ولا تبغي الفساد في الأرض نتي لمودو أو جداواب كي خرافة وفساديو بدروشتيو كاري خراب لزبيد أبلاو بكيتوا بدواي داب قريتو بلاو بكيتوا أو نكيت بمينة ولا سر شاكا كاري إما لما نجي رمضان سباز بخواي قورا خواي قورا بفضل كرامي خوي توفيقي داين يارمتي داين شتيق لچاكا كاري من كرت خوالي من قبولك روجو قرتنا نوش كردنا دعا كردنا قرآن خواندنا مال بخشينا شتيق لإحسان وچاكا من كردوا في ويشتا لسر من لمودوا ولا تبغي الفساد في الأرض لمودوا جا نشين خرافة بكين نشين كا روجي ججن نوشي ججن من كربلين تواو أو برقداكنا او بقال لبرخو دارنا برجي شاكا كاريو نواجي سنتو مزقوتو جماعتو قرآن خويندنو دعا كردنو لأخوة بارانوو كاري شاكو او بوشاكا لأخوة من دارنين او جاب بوشاكي قرب كاين برخو من فانا بخواي قورا لغيبتو لبهتانو لجنودانو لدجايتيو لفساديو تفرق خصنا بين خلقو شهوة بازيو آرزو بازيو دور كوتنا ولا مالي إخوة ومزقوتو ناخر نابي ولا تبغي الفساد في الأرض فسادي بلاو مكة ولا زويدة فدوا فساديش دا مقر وداواي مكة توتشاد بويت بچاتشي بمينوا كوتو يتسر سككا كوتو يتسر ريقاي راس ريقاي بهاشت بري مدى تنبال مبالي تاشقز مبوا بردوان بدقيت بآواتت دقيت ببهاشتو دقيت برزابوني إخوة قورا ولا تبغي الفساد في الأرض جاءوا نصيحتك أخوائي براكانم أو نصيحتك قومي قارون وقارون ينكر نصيحتي يا أخوائي وإيمة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها زبي بشي فساد دبيت زبي بشي تقدر شيء ولاد بشي كاول دبيت ولاد بمعصيته بالشرعي كاول دبيت وبطاعته خوا فرستي آودان دبيتوا عائشة رضي الله عنها وريده به جويل بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرموه ويل ويل للعرب من شر قد اقترب بلايك بو عرب دي بسريان دا ديك نزيك بو توليا عائشة رضي الله عنها فرموه أنهلك وفينا الصالحون فرموه اي بيغمبري خواه شون خواه بهلاك من دبا اما بيهو شاك من تدا خواه بهلاك من دبا فرموه نعم اذا كثر الخبث اگر خبتو پی سی زور بو پیاوی خراب زور بون بله خواهی گوره ولاد کاول لکات برکت لولاد دا ناهلت ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اگر او امتانی پیش ایما او ولاتانی پیش ایما کخوال نایو بردن خواهی گوره فرمی اگر ایمان و تقوی انهبا ایما برکتی ارزو اسمان من بسر داد رشتن فتأولاتي إيمة كسيك بيه ببركة بسر خيزان وعائلة ولاتكي وقالكي ونجتمانكي ده برجت أو با إيماني هبت وتقوى إخوة بكت با إيمان وبتقوى إخوة بركة إخوة درجة بسر من ده وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إخوة قولا بركة أسمان من بسر ده درجت أقل استقامت من هبه لسر رقع راست فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا كرانوب ولا إخوات وبكردن تقوى إخوة إيمان بون أوان وادكا قلوا ولاتت إخوة بركتي بسرداب الرجيو لأمن آسائشي وهيدي وهيمني خوش حالي خوش قدر عنده برجين أدي أقرب يا شرعي بفرماني من كد أدي قال لأخوة يا أخي بون فنا بأخوة جورا هیچ قانونێک، هیچ دەستورێک و هیچ یاسایەک بەختەوەری گەل و وڵات و نیشتمان و خەڵکی پێوە نییە ئەگەر لە دینی خوا دەرچێت. بەختەوەری لەلایەن خوا دێت، سەعادەتی ڕاستەقینە، خۆشحاڵی ڕاستەقینە لەلایەن خوایە. دەیداتە کەسێکیش کە ڕوولە خوا بێت، کەواتە ڕەحمەتی خوا لە هەموو لایەک. با دوای ڕەمەزان چاکە کار بمێنینەوە، هەوڵ دەین بەردەوام بین، خراپە نەکەین و بەدوای خراپەشدا نەگەڕین، ڕەفاقەتی ئینسانی خراپ نەکەین. خۆت کەسێکی خاوەن هیممەتێکی بەرز بە، خۆت کاریگەر بیت لە خەڵکی، نەک خەڵکی کاریگەر بێتێت. خۆت کە کەسێکی خراپ دەبینیت بانگی کەیت بۆ چاکە، نەک خۆت تەأسیری ئەوت تێ بکرێت و تۆش خراپ بیت و واز لە چاکە بێنیت. نەخێر، چاکە کار دەبێت، بەتواناتر بێت، دەبێت چالاکتر بێت. خەڵک ڕاکێشن بۆ ماڵەکانی خوا، نەک ئینسانی خراپ ڕاتان چێشن لە ماڵی خوا دوورتان خەنەوە. تاوانە بەڕاستی ماڵەکانی خوا لە ڕەمەزاندا ئاوەدان بن، دوای ڕەمەزان خەڵکی ماڵی خوا نەناسێت و نوێژی جەماعەت نەزانێت چی و ئەو قورئانە دابخرێت و تەواو بڵێن مەوعیدمان ساڵێکی تر ڕەمەزانە. نابێ هەجری قورئان بکەین، بەردەوام بین لەسەر چاکەکاری براکانم، چونکە چێ دەڵێت تۆ دەگەیت ڕەمەزانێکی تر؟ ئەو جار لەوە ئەمینیت کە تۆ دوای چاکە گەڕایتەوە سەر خراپە، خوای گەورە ختم لە دڵت نادا، کە قوفڵی لە دڵتدا حساب ڕۆی تازە، نەک ڕەمەزانیش تر حەفتا ڕەمەزانی ترش بێتەوە تۆ ناچیتەوە سەر سکە. لەوە ئەمینیت تۆ چەند مانگێکی تر، چەند ڕۆژێکی تر دەژێیت؟ نە، کەواتە بەو شێوەیە بمێنەوە. هەروەکو چۆن هەندێک لە پێشینە چاکەکانی سەلەفی ساڵح ڕەزای خوای گەورە و ڕەحمەتیان لێبێ، ئەگەر بەیەکێکیان وترا بە سبەی دەمرید، دەفەرمون والله جا هیچ چاکەی تر نییە بتوانم بیکەم. ئەگەر بە فڵانە کەسیان وتبا بەیانی دەمرید، ئەوەی کە لەسەرێتی لەوە زیاتر ناتوانێ بیکە، ئەوەندە چاکەکارە. ئەگەر بزانێت سەتاسەت بەیانی دەمرێ، یعنی چاکەیەک نەماوە کە ئەو دەستی پێوە نەگر پێو لەسەری نەبێت، هیچ نییە زیادی کە ئەدیە گەیمە پێمان بڵێن بەیانی دەژیان دەمرن بەپەلە ڕاکە. ئەو واجبەمان واز لێناو بابیکەین، ئەو سەمان حرامە کردومان بابی دوورکەوینەوە، ئەو حەقی فڵانە کەسەمان لەسەر بابی دێن، ئەو گوناهامان کردو با تۆبەی لێ بکەن. فریا ناکەوین بۆ چکە مقەسر و کەمتەرخەمی کەمتەرخەم. تەڵەبەیەکی زیرەک کە ڕۆژانە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ دەرسەکانی حاضر کردو و ئامادەی کردووە، ئەگەر هەر ڕۆژێک لە درێژایی ساڵ مامۆستا بڵێ وەرەقە دەربێنەوە ئیمتیحانە ئامادەیە، چکە ڕۆژانە خۆی بۆ ئامادە کردووە، کتوب پڕ مامۆستایەک بڵێ وەرەقە دەربێن و یاڵە ئیمتیحانە پرسیار وەڵام دەوە، ئامادەیە دەریش دەچێت، چکە ڕۆژانە ئیشی بۆ کردووە. بەڵام تەلەبەی تەنباڵ بە جارێ خۆ کاتی ئیمتیحان نەهاتووە، کاتی ئیمتیحان ڕۆژێک دو ڕۆژ پێش ئیمتیحان سعی بۆ دەکەین، کتوب پڕ مامۆستا بڵێ وەرە وەرەقە دەربێن و ئیمتیحان کە هیچ نازانێ سەفر. ئەی تۆ ساڵەکە دەخوێنیت، وەڵام ڕاستە ساڵەکە، بەڵام خۆ من خۆم بۆ ئامادە نەکردبوو، من نەمدەزانی ئیمتیحانەکە وا کتوب پڕ دێت. ئیمتیحانی مردن براجیان کتوب پڕ دێت، والله نازانی لە مزگەوتە دەچینە دەرەوە یان نا، کتوب پڕ دێت. تەڵەبەیەکی زیرەک بە، ڕۆژانە خۆتی بۆ ئامادە بکە، نەک بڵێ کە گەورە بووم دوای تۆبە دەکەم، جارێ بە ئەو ئارەزوەشم دابین کەم و دەستم کەوێت دوای تۆبەی بۆ دەکەم. وا مەزانە والله كهات فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والله كأجلت هات ندتواني وصية اشتيك كي بوك سكارت، ندتواني بقري توبو لايك سكارت، هيش هيش هيش ناتواني توا كواتب رابر زكارم دواي أو شاكي ككردو مانا باخر أطيب دوا دانك. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، با أولاتا خواي قبر بركتي بسر دار استوى هر يشيك لو شارانا بەهۆی مزگەوتەکانەوە خۆی گەورە بەرەکەتی بەسەردا ڕستوون، بە پارێزگاری لەو بەرەکەتە بکەین، پارێزگاری لەو نیعمەتی خوایە بکەین کە ئیمان و تەقوا و لە خواترسی و خوا خۆشویستن هاتۆتە ناومان و ناو گەنجەکانمانەوە. با سوپاسی خوا بکەین و بەردەوام بین لەسەری بمێنینەوە. ماڵەکانی خوا با چۆڵەکەین لە مەودوا، با بەردەوام ئەهلی مزگەوت و ئەهلی تاعات بن انشاء الله. و نزیکترین ڕێگاش بۆی بەخوای گەورەت بگەێنێ و بەردەوام بی لەسەر تاعەت علم و زانست فێربوونە. هەوڵدە ئەی گەنجی مسلمان، چون چندها سال دخوینید لقتاب خانه یک بو فیزیا و چیمیا و احیا هول دل مودو روزانا لکلامی خواش رزابی لقرآن که خوا چن آیتک بخوینی توا تی بگید معناکی بزانی چیه کسی که شارزای درسی لا بخوینی فیرت کات لشرعی اسلام شارزابا لحدیثی پیغمبری خواست آسم شارزابا لعقیده و بیرو باور اسلامی شارزابا خود تی بگینا چون که خواهی پرودگار پلی او کسانا برز دکاتو که علم و زانستیان هیا ایمان دارن و علمیان هیا تواتا هول دن لمدوا انشاءالله زیادر انسان هول دن لدینی خواه شارزابید بو اوی که زیادر خوشی بختور بیو و ولاتکش بهوی او بختور بی انشاءالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسیارک رایج برد بسیارک داد الله آیه دبیت سلامي واحد سلامي من سلامي لناكم تونك كافر وابلين مسلي بكافر دانان ايمل اولاتي چين ظاهري خلق مسلمانة ايمل ظاهر ما نسلا هركس اكتو يشهد ولا اله الا الله وشن محمد رسول الله او ايمل بلا منو مسلمانة اگر لناخي خوي دالا ضلي خوي باوري بوشت نبي بوشت عيات معنا نبي او منافقة حسابي لا اخوي قوري بس ايه مظاهري كابرا مادام شاعت من دينت مادام ديبيني نوير دكات او مسلمانا او اناش من كابا شاعت من ومردون كالا دنيا دا شاعت من ينهناو ونوير جيان كردو ومردون او انا بمسلماني مردون ان شاء الله هرچند قناه ينهبو بيت هرچند تاوان ينهبو بيت داوادك ان اخواليان خوش بيت وبهشت ينشاعت كافر نالين بكافري مردون هل وكو هنده كاس كا پروپاگاندا یو دکا من گوت فیت مولا با با پیران من بکافری مردون فنا بخوای گورا بهتانا وا با با پیران من بمسلمانی مردون داواز دکین خوای پرودگار لیان خوش بیت بهشتیان بنصیب کات لیان برس کاتو امر بون شتکل بهشت هر کس گومانی وابه بکافری مردون او بوخی کس چی گومرای باشتی شان کر به غلط بو بیت بس مسلمان بون ول اسلام در نشون ان شاء الله او جار خلق بكافر دانان تاواني چي زور قوريا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي من قال لرجل يا كافر او يا عدو الله فإن كان كما قال وإلا حار عليه هل كسك بكسك بلك كافر يا فيبلي تودج من اخواي اقر فعلا وابيت او تشاك كوان بيبو خوي ده قرأت هوا كاو كسك تو بيت قد كافر سطاسط كافر نبيت او تو بو خود دگر تو خود بکافر حساب دکری پناه بخوا که وقت خطر بو خود توشی او ناراحتی دکید بو خود توشی او یا نصیب دکید اگر نیگری او تو دگریت چه مجبوری دو بکید ظاهری کابرا مسلمانه شاهدی دینه الحمدلله بو ته بلی زور شدکات بی شرعیه زور شدکات لوانه بدعیه زور شدکات لوانه شرک بید لوانه کفر بید لگل اوزدتو ناتوانی بکافری دابنی تاوكو شروطي بكافر داناني تدا نيتجه وموانع الرجري بكافر داناني تدا لا نشت نقل قوته بلا يكثر خلاص فلانا كس هواري كده غيري خوكا واتا كافرة نا استغفر الله نبي انسان اقصي ابكات دلين هاوار كردني غيري خوا كفرة بلا منقبلين والله اوي كهواري كتاوة كافر بي تاوة حسابت روي نا كافرة نزانة نازانت واتا زانية واصطيب وذكاو الاخوان زي چي دكاتوا نابي تو يكسر بلي ولا فنا بخوي يقولون فلان كاس كافر وخلك كافر خلك كافرني خلك مسلمانه بس خلك هي نزانه نازانت ديني بورونك وحقيقتك كيف يبلي نصيحتي بك بنري مني يعني ان شاء الله نك حكم كافر دان بس خلك داب دريت او جا والله السلام لفلان كاس ناكم كافره شو زاني كافره شو زاني يا كم تو عالم نيت عالم اقامه حجه دكات عالم روني دكات وكفلان كاس فعلا شته چی کردو کفر یان نه دوم یان مرجکانی به کافر دانانی تی دانی تی دانی سیم یان موانع تکفیر هه یانی عالم ده زانه تو جوزانی لخوتو کافر والله من سلامی لناکم او توانی چی گوره زور زور که او به کافر دامنی بو خود دگرتو بولیابا جا او فکر او بیرو بو چونه تون رویتی به کافر دانانه فنا بخوالی خوتان وریاب بگرن لی چکول دین اسلام دانی و پیوندی به دین اسلامونیه با درابه تفاضل اسلامش وكلا وتاري جوين لا باس مانكر خواهی پروردگار دیوه لا زنگاوی جهالت و نفامی و معصیت و تاوان در من هنه برو استقامت لسر رقای راس بوستیل بلان تفرموی فاستقیم کما امرتا ومن تاب معك يكسر فرميتي ولا تطغوا بل انك زيد رايب كان چونك عندك جنج هيا تادوين نوي جينا ذكر روجو ين ذكر خوين دناسي تواني ذكر دو خرافي ذكر امرك خواهي ذاتي داو زيد رويتي ذاكات بو اخوي غير فر فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا زيد روينك بل عثمان نوي ذكر دن خرافه وكفره روزو نگردن تاوانه زینا کردن کبیره گناه چی زور گوره واز لو تاوانه نبینن ورن توبه بکن ورن مالی خواه بز ند او جا که هاتی مالی خواه او جا رب بلای چی ترده بکوی ببیه زیده روی چی تون روی خلق بکافر دانر نه هیچید نکر چون تشبیه نبید که ولاخیق باری چی لیه بلای اگده که توی تیورات که بلای که دکی داب کوینی اوانی دید تادوینی نوشد ندکر او رو خلقی بکافر دادنی لا لا لا زنگاوی که و بو زنگاوی چیتر لا تاوانی که و بو تاوانی چیتر نه برا بوی پی عمری خواهر صندو فرمه این لکل عمل شره و لکل شره فتره فمن كانت فترته الى سنتی فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غیر ذلك فقد هلك فرمه هموش تیگ لسرتا دا و کبلی حماستیک و هلچونیک و زیادهی چیتی دا گنجی که تازه خواهی دایتی دا زور دل گرمه بلام لوانه هندیک شتکا زیاد رویه، هندیک شتکا تند رویه، هندیک شتکا که چاق نیه. لطفاً پیرمرد گرده وستید، بله. سنت وای قاتش بقاتش او بید. بس او پیرمرد قناعت نکرد، وارانه هاتوا، واده زنک قاتش بقاتش کود و کار بعدی گرفت. حساسیتی پیه. اما چه حتی لای برده تو شهر پالی پیونی، حتی قاتش یه نوی تو شهر پالی لیگر تاو، توان نصر خویتی نصر تونیه. با خدشان کانی خود قاتش لیگ دکی تو. او لا يتكى لسر سنة وقاتل قال قاتل جدك جوتك او لا يتركى جوتيناك او دولك يتوى هر ما شو بالي فيه ودي وازي لبين تواب زي دروي لما سرك دامك نايكا خلاص حقي تونية تاوانا سر تونية نصيحتي خودك وتواب كتايف بنا نك زي دروي تدابكي شاو اثمان نكر دروي نزي دروي نكر درويك لدون لدين بدور بيتو طاعة عبادة النبي ندين داريك إيش كزيادة روية شن رويتي تدابه دين داريك كوسطية بيت مامناوان دي بيت سنة سنة فرض فرض حرام حرام مكروه مكروها مكروه لخلقنا كينا حرام شتيك مستحب إيش لخلقنا كينا واجب هاموش تيق لسنوري خوي كواتا مسالي خلق بكافر دانانو شن روي وزيادة روية تاوانيش قوريه برام نصيحة بوغان جاكان او بكباسم كريستا زيد رو تنرو نبن چونك انما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين امتاني فيش ايما چي لناوي بردن زيد روي لدين بناوي بردن لناوي بردن زيد روي زرارة نقازانج ببو دين هروكو دلين كم ترخم بن لطاعة اخوة زيد روي جمبن نصي اوجار قصيشيش كدبيستن اگر توالتي نقيت لی حالی نبیت نه چی باسی که بیجاری تو. قصیق لام دویتی من دلم سنت تو چی بلای ولاد تویی واجبه. لام مصلحش تر دویتی و تویی مکروه تو چی بیجاری تو بلای ولاد تویی حرامه. او نه ببره. او گناه دقتی. دین کن عشیرند دبیت. و سمعتی او ما مصلحش نعشیرند دبی کتو شتی چی بدم و دجاری تو که اوای نبتو تو غلط حالی بولی. پل مکه کشته لی حالی نبیت کی نجیت لخوت و نه چی ولاد. قصب كيت بنائي كثيك وما مصاعق واي قد توش لقصة كحالي نبوي وكبيوست كواتا لقصة حالي بون ما مناوان ديتي وسطيتي إن شاء الله نكر ضربتي ونكر ضربتي أول نصيحة بو قنجان نصيحة بو بريزة بيرمير دكانش أول كسين جان فلاهم بينا قلو قنجانا كاتك قنج دبينين لمزقود با غلطي شهبت با هندك سر روي شهبت نصيحتي بكا ای بوس باسی خوانه که لجاتی آویکا اصلا لبارک ولا مصرف خانه ولا ملهاک بیت او تعطو تمالی خوا لگو تو وسط ولا مزجود لریزی نوش غلط پی خورد بی نک کجن جدی چاو تاریک بیتو سینگ تنگ بیتو دنیا دل بیتو ویکو قصب کیتو ولا آوان مزجود کن تیک داو ولا وضع کن تیک داو نه وضع تیک نداوا که خیر ما بیت بوجن جانه دمنکا رول دینن چاد بزنه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كومالا قنجيك أوانا بياي مستقبل إن شاء الله تشجيع يامك با أهلي مزقود بمين نوا نكتو ولا سر بتشوف كرين شد مشكلة دروس كيتو كي شيئا لقال دروس كيتو. نصيحتي كقنجة وكو عقل تواونيا وكو علم تواونيا وكو تجربة تواونيا والله ما دام نيتكي باك ورول أخوا وهاتو تمال إخوا داوشي بو بقرأ نصيحتي بكتو لو بتمنتري نك كي شيئا لقال دروس كيتو درجاتي بكيتو رقل لي بيتوا. أو مسألي بكافر دانان السلام نكرد النابد السلام كلوي دي ناسي وناي ناسي سلامي ليبكا وسلام كردن محبته خوش ويستي بالله ودكاته خوش دوتمان بكم بقرا بكم بقرا متكبر مبا هرو برزا لما آية نوير قضايا هي عن نيتي أو مسألة مسألة شيء فقهية خلاف إلى سر بين علماء زناني أمتي إسلامي هي أنا دل قضاها هي شر دل نية أو كذا دل قضاها بلقى كيتشيا أو كذا دل قضاني بلقى كيتشيا شو كأيما قولي زانا وعالم استفادة ليه ده تنبوته جيشتني قرآن وحديث نت قولي زانا لشويني قرآن وحديث دانين بيكين بحجة وبلين مادام فلان عالم ويقول تواو نا هيك عالمك نيو توكا مرقصيكم كقصي من تواو فرميتي كقصي من قرآن وحديث إلى قلبه تواو دانا تواو نيا بسر قذاكر نوين يجب العبر إذا كان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفر منه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هركسك خوي لك ود لنواجهك نواجه شينك مثلا خوي لك ود اشتكى باختياري وبعمدي خوي نبو بو نمونا نمونا بإنه كابرا باشي كرت يعني ليرا غوي اشتوا قضاء وقدر إخوة وان دخوالو خوي لك ود كاسي بخبرين هناك بخبر دارو صلاته اگر يد مسقال ذره كم ترخمي تو خوي تدابير او قناه باره بلان كم ترخم نبي خو برديه و قضاء و قدري خواهي ولا صلاة خوي دانيا اوان في دوتري نام عن صلاة خوي لكوت دوميا او نسيها لبيري چو بيتوا لبيري چو بيتوا مشغلتي چوار رويتيا كدوا لبيري چوا يا جاري واقنا بخوا بلايك بسر كسي قدي كسي چلي دمري لبر قرسي او بلايا اقايل نويجي عصرنا ما بونمونا نسيها لبيري شوا في غمق الله فرمي اقر او دو عزلها بون نستن بقصتنا بلا ولا بيرتونش هالكس اقنويجي نكر بو دو عزلها فليصلها اذا ذكرها او با يكسر كبه بيري هاتو يكسر بان وجه قيد كات كبه بيري هاتو بونمونا ملاي مغرب بانجي داوا ملاي مغرب بانجي داو هاتو بيرت تنويجي عسل نكر دوا نويجي عسل نكر دوا فليصليها إذا ذكرها يكسر هاتا تنويجي حلقر نويجي عسل بك تنويجي عسل فرمي بيكا نيفرم فليقضيها بابي جيارته وقال الله يبكاتها يكسر هاتا تنويجي عسل بك شكا بنسبته كالبيرت أو كاتك يأتي بوتو دروستا بس كسي يشتر بلاي والله بقصتي نويجي عسل تأخير لكم تأدواء المغرب تنويجي تشو إيش بكالقنا بيكي ونيكي كابرا بون مناب بخبر هات والله روش حلاتوا تورا دبي لما البوها صان صان مقوم نجي بعاني منكر ذبو كم ترخم نبوه في عمص المضفر مثل يصليها يكسر بها هستي إذا جنش الجن نجي بعاني كيف كات شو عزري هي أنيتي هردو كان عزري أنا والله مكسك باب قصتي لما لو دانيش توجي لبانجو والله نجي بعاني ناكم دعاء الله ديك موه نايك نخوي ليكم تو نلا بيريش شو بقصتي دلنا نايك دعاء الله ديك مو كرة مشكلة نية هو عزري نية في عمري قاصم عزري بو أكسب بس نكرت بو نية قال الله كاتوا نمونة بو بين ما يعني ما مصاها كاتك لما كتبه ضابطك لما عسكريك أجر سيا طلبة بو نمونة ديت مكتب حرسي كان تأخير بون سعاد نو بياني جيشنا بول ما مصاها كده رضا وستتبوناتي بو تأخير بوي طالما مصاص فين بخوا خوم نكوتو بخبرنا هاتم خالي شيئا نستاندو راضك إما دام عزرته ولقيناك دوما تبوناتي ما وصل والله لبير متبوك ساعات يوم زاني هالساعات هاشتا ليم تيكشو عزري هي عنيتي عزري هي ولا جلو أي تو نستبوينا والله لبير تبونا والله ده زاني هالساعات نويو تأخير بالا بقصتين هات أود بيوكو دوان حساب بكري يا والله بودا لو ما دام تو مكتب بكم ده زاني شويندن بكم ده زاني بقصتين هاي تو اهلی اونی رز لب جیرت جا هر کسی که به عمدی و به قصدی نویج نکات دو ابران قینا که کرد دوای همون قلاک و بالقت چیله سر قلاک کنن فی عمر خواصان او دو عجری باز کرد و حدیث اشتریش صحش من هیا لونی کسی بلا خرم دمی تو بکم نویج من که دو راس غلط بوم تو بام دوید بیکم لا سنن ابن ماجد حديثه صحيح في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام فرمى اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامه صلاته يكمشك انسان محاسبه الى سردك للروج كامل وجكيتي اجد وجكاني تواب او ما بعدها ايسر دوات الاسانه كان وجي تواب نبون اخوه قد فرمى انظروا لعبدي هل له من تطوع سيري الصحيفي اعمالي عبدك كبزان وجي سنتي هنا اگر نوجي سنتها بن اتم بها فريضته بين فرضك يبو نوجي سنتان ابو تواوك كلين لفرضكان اذا ابو ورن بتي بتواوك تطوع فرم زان تطوعي هنا نيفر متباشكم زان نوجي قضاي هنا نوجي قضاي هي زان سنتي هي كانت درست تسوي سنتك ابراي برزم او سنتانا كلين فرضكان ابو فرضكات ان شاء الله بلام او ما انا او ني ايما اشتكى باسان دارني قيناك سنتك نوجي فرضي انك يدوا سنتنا يقولون بهذا الشيء ويك إنساني مسلمان من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله هل كسيك بس نواجه عسلي بشيء أقر همو مالك يبسوتيت باشترين لو يقنواجه عسلي بشيت همو مالكت همو من دالت دستن باشترين لو نواجه جك بشيت نواجه كوالك يدين براي برزم توبة شي مسلمانيت بنواجه مسلمانيت كواتا أقر بليق الله يا أو تودر قاي نواجه نكردنت زور آسان كرت نايكا والله دعاء الله إذا كنا وقينا أجر بقصينا ذكر حفتها هذا قلاش كي يجينا قلتها بقصينا كي قلاش كعزلة هي بلى أو توم عدوي في عمر إخوان الله لا روجي خندق غزوي خندق عمر ذا إخواني بهات كاتي مغرب هات فرمي في عمر إخوان صلى الله عليه وسلم إستان يجي عصر مكرت لبيرم شو في عمر صلى الله شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى شغلهم الله وملأ الله قلوبهم وأجوافهم وقبورهم نار خواي قورة دليان فرلا آقر كات قبريان فرلا آقر كات خول نواجي عسر مشغول يان كذين عقاملا نواجي عسر نبو أو جاء بانجي مغربي دا أو جاء هستان نواجي عسر كذوا كان مصر أو جاء نواجي مغربي أمدوا دا كذوا يكسر تكلا بيري تو أقالي نبو مشغول بو كواتا برابر زكانا كسي كعزري هبت أو دو عزرة يكسر ذي كات كعزر النبي بقصتي تو أبو خذ بلي والله من بقصتي آش داني اشتري ولا هسا كاكا نواجي عزر بانجي دا نايكا بكرة مشكلين دعاق الله يتمو هو بلقي ديو برابر زكانا بلقي ديو القرآن لحديث أما أو حديثيك دين الله أحق أن يقضى هو بو الرجوة الرجوة كسي كان يقرتوا نصي قرآني شي لسرة فعدة من أيام أخر أما بخوت عمدين ويجنكي او بلقي السرنية او جار لها مشتي تجي دابرين قياسي اول سر او قياسي اول سر او امام الشافعي ده فرمى لا يلجا الى القياس الا عند الضروره فرمى نابي فنابو قياس بري الا لكاتي ضرورتنا به نكر بكيف خد والله اول سر او قياس ذكين اول سر او قياس ذكين بلقي او باودني نابت لا السبارات بنوش فيها مصن دو عزري باس كدوا زي اتري باس نكر دوا كواتر سر او بمين نوا ان شاء الله تعالى يتشيك بلا اخواني دتوانين بلين كافره او هرمو استلب كافر داناني هو بخوي دل كافرهم هلا إخواني أصلاً كافر أوه باوري بإخواني كافر دل إخواني فأنا بخوي جورا طالما شاف زين درو ذكات كذا رجل إخواني درو ذكات أجر بيتو تيني جيبو بتنجاني جيبو بهوار ذكات إخوة أجا أجر راز ذكات بلا كمردم ممشون وممنيجن ميجم لسر مكان أوش تانا مكان بأوكو أوروبيا كان بيت لازم بوم ماسكروني أنا أوروبيا كان نفرق لبريطانيا وهاد تلفوني بوكردم والله لیو تلفنی که رو تی ماو سر تشتیار که دم آنی بیکن درسته انسان خوی بفروشه با دوای مردن کتوم چون خود دفروشی با دوای مردن تیم گه نه کتی لبریتانیا نظام واره که کسی اگر مرد اگر کسکاری پرچه زویشی با بکرن بیکن با قبر اولی دنجد اگر با خوی پاری جهش تبه دوای خوی او با پاری قبری بوده کرن اگر پیش وقتی خوی کری بیتی باید اکران دنا اگر کز نبی قبری با بکره او حالی دنا ناو تنوری که ولی ناو فرنک و دیشو تنو فراید ده خورم شکی تا حکو ایره انسان برز بید دوائی مردنیش مسلمان برزه دوائی مردنیش صدانو بگره هزار مسلمان بدوائی جنازه کده که رز لجنازه کده گرید قبرت بو حال دقنه بجواني وبفختي دنيجد لقبرستان مسلمانان او نيلوي لو اني زور بشتان حتى بيتشو بيت بريطانيا بزاني اوشتا او برا تلفوني بكردم خوال زانجا في ككزنبو يعني قبري بو بكريت او بارتش زبي بو بكريت او اخو كس او امناك ابلو والا دينيجن حالي ددنا ناو فرنك او دسوتي دبيت اخوال مشو تعقو تعفيها اما جيشي في بقرن دواي مردم شتيوانية انسان اوا بيريزة لا يوان برايمن اوا بيريزة لإسلام دا إسلام إنسان بريزة خواي قول الريزي لإسلام ناوة لا تالا سرزوي دواي تونا جير زويشت ما ماشا اشتواء چيد لا بريطانيا باورستان دزانت كستان هيا قالي بي اقا دارن باشتر ابرام كواتا اوي كدالي خواني براي برزم با كوصيتش بكابل ممنجنو قبر مناوتو اوستان مناوتو او جا کردنی شی هنر با ماری نکاتو تجیشتی زور شتی دو عزیله بین جا او کسی که دل خوانیه راست کافره جمعه لو دانیه کافره بلام لقل آورد دلیم دلو دکات لذی خوی دقناعتی بوه هیک خوای جوره هی بس چون رش ما بو خوش شرکت بوی خرابو بر الله یک بوی که دل خوانیه فاهم ما دنگوی اوه که ناو خلچی ده که گوه منجی رمضان ابید جیجیر بکره لناو زستان ده بیانی اوی که الولاتانی افریقا ده گرماو گرمای روش ناجیره ای اما درسته ما سیچی بطاله بو من روم که و سبارت بسر فتره لچکات اگده بدهید پا شمال نازم سر فتره برای برازکانم حدیث ابو سعید خدری قضای خواه گوری لبیده فرمه فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من أقط وصاعا من زبيب وأمر أن تخرج قبل صلاة العيد. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمز أبو سعيد دفرم في عمر صلى الله عليه وسلم زكاة فطر سر فطري لسر واجب كردين سر فطريش كواجب كرد فرمتي صاع صاعك شوار مشتي أواه او مدتی چی پیدا کنی؟ شواری آوا صاع، شواری آوا صاع، شوار مشتی آوا لخواردن صاع من طعام، شوار مشتی آوا خواردن في عمري خاصة وسلم واجبي كردوه لسر هر نفرك من صغير وكبير وحر وعبد بتشوكو جورة حر وعبد هم ويدبي يشي شواري آوا لخواردن خوارني أمره يخلق شيء، خوارني أمره يخلق برنجة. لبري هكسك تشواري اوا بلا منك برنجي باعي كتسفي رازينيا برنجي تشي وسط به لبري هكسك تشواري اوا لافراد عائلتك جايك وابو فقير جبالا في عمر خوارزم دفرماء طعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين حكمتي شتي لسر فترة بوجيب دايناوا لبردوشت يكامي الطهرة للصائم فاكر نوي عبادتي الرجوان بيت لو انا قسيك تكرد بي قسيك لغو تكرد بي لو ما انقدا الرجو كت وكو كامل نبو بي وكو بي بيش او نقصان يعني كلا الرجو كت دايا او زكاة سر فتريا بوت برضا كاتوا بو خير الرجو كت تواب نسيب بيت حكمتي دوامش وطعمة للمساكين خواردنك بو چه خواردنك بو فقير بو هجار مسكين بلان فرقه لقال فقير مسكين اوهيك معيشتي چهي بلان بشي خويناك اگر سيارشي هبت اگر خانوشي هبت اگر معاشيشي هبت بلان بشي مصرفي روجاني نكات او مسكينة وكخواي قبر الاباسي خضر مسادة دفرناه فكانت لمساكين يعملون في البحر يعني كشتيان هبو وإشيشان ذكر لبحر راوماسيان ذكر وخلشان ديناو دبر لقال الله وجد أخواي قبر بمسكين ناويناوه جاء فقير أوي هيتشين يا مسكين أوي اشتيتش هيا لو معاش شي هبي بلان بشي خوي ناكا ومسكينة مرن والله فقيرنا ما وبيدينا شي زور برا لو أنا لقرش خود زور هبي زور كسي فقيرة يعني هرشي ديكا يعني مصرفي الرجانة ومانقاني في دابين ناكرت نالم هيتشين يا خواردي هي بيخوا بس مصرفي مانقاني في دابين ناكرت الرجانة في دابين ناكرت دائما محتاجة دائما لو أنا قرزار بتولى سري لو أنا زور حاجة تبنيتي بكرة أو مسكينة جاء شي ديتي طعمة او خوارنی دادیت با روزی جشن چون تو روزی جشن که منگی که تو روزانه خواردن نخوی روزی جشن که دیخوی زور دلت پی خوشه با او فقیرش لو برنجا خوشه بخوار روزی جشن تا کلوانی لجیانی دتامی نکری بیه و تاکی نکری بیه تو. بیده بوی بیخواد. اوج مذهبی امام شافعی رحمت خواهی وری لبه که خواردن بدريت. مذهبی امام ابو حنیفه رحمت خواهی لبه درسته به پارچ بدريت. ولی من نصی حدیثی پیغمبری خدا صلی الله علیه و مذهبی امام شافعی رحمت خواهی لبه خوارد نکه. ام بو خمی چگونه؟ که خواردن بدم هم صارش خواردم داره. بوی زیاتر حدیثی که پیغمبری خدا تطبیق کن چی کرد او بکن انشاءالله و کوت من اوج مذهبی امام شافعی رحمت خواهی وری لبه و وتمان حکمتش چیه؟ حکمت وای که فقیرش با لو خوارنا بخوا کتو لید خوی با ابی لی بخوا. ولیم کپاره بخوا لسردم میفهمم پیغمبری صلی الله علیه و سلم پاره هبو. بو پیامبر صلی الله علیه و سلم پاره بید. اول دکه پاره بدیت رئیس عائله که لوانی چه جگری پی بکرد. لوانی چه شتی بو خوی پی بکرد. بعد اگه برند جشن که کد برد، او روزی جشن لید نن آن اجلوش دخوش شده خون. دلیان پی خورده به معلوم دالی. سنت لو ده انسان تاوکو و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. شون سنت که بین او خیر لو ده او برکت لو ده انشاءالله تعالی. أفرتان برأي برزم في عمر يقال عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله لا بي أفرد منع بكته أفرد ليك كاد منع ذكري كذا بشرعي بيته مزقود لبر بشرعية كي لبر جلا خلافة كاني نقل بر خدي هات لمزقود هر کس به خوشی خوی بداشی خوی به خزانی خوی بله که دیت مالی خواهد دیت مزگود بعد لیکی شرعی لبرکات نک به بیت سببی فتنه بو گنجان بو خوش بو گنجانش اویان پی بلن اما منع کردن لمزگود نصي حديثي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لا بمنع بكرين لمزقوت مالي خواه بيقومان آفرتانيش چون ايما كدين مالي خواه اوا بيك وإيمان من زياد دكا وظلمان خوش دبي آفرتانيش بهمان شيوا حقي خواه انا كاتب كدين آفرتان لهموش بينك وكود ابنو لمالي خواه زياتر ترجع دبي بوين وإيمان يان زياد دبي استفادة دكا ان شاء الله بلان لقل نصيحة كردين يان كبشيويتي شرعي بين ان شاء الله او جاد برسيار اجتر آية دروستا هندي كسشان مزقوتك بجيد يلم دين بو او مزقوتا بو شو نوش دروستي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام با امو موسى اشعري ده فرمو قرآن دخلينه وكيم فرشو جوم لتوبه كقرآن دخلينيه صوتي حسن كد قرآن خلينه ويكي باش هر كسيت بزاني قرآن يكي باش دخلينه توب چي جويله بقري خيره هيك مشكلة نية چونك خلينه وي قرآن تأثيري هيا هيا دتواني ستوار ساعات خوي رابقريكا قرآن خلينه باش بو امامكا هشا نيو سعاد ناتو انا اگر هاتو قرآن خوينة كدن جيباش نبو اولا لايك للايك چي تري شوا افرتك هاتا لايك في عمري خواه عليه الصلاة والسلام في عمري صلى الله عليه وسلم فرمي دميو اي في عمري خواه نوج لقل طوبكم لمزقود لقل طوب فرمي من دزانم تو بيت خوش لقل ايمن ويش كيت دزانم بيت خوش لقل ايمن ويش كيت كواتا او حديث بلغي لسرچي كسك تي خوش بي لقل كسك نوش كاتو لمزقود تيك نوش كات هيج مناعتني لوا و مزگوتی شتاج ماری نوش خوانه کانی زیاتر به خیری زیاتر جماعت که مزگوتی که جامع بیت و جوره بیت خیری زیاتر ل مزگوتی کوالانک که پیشش کذرا و استاون نوشی که داده کن جا کتو لبر خودی امام که به لبر خودی مزگوت که به لبر خودی آهم خالک به که کود بیت ولو مزگوت داد چی تقبه لبر خودی سنت بیت که لو مزگوت داد بجواری سنت نوش ذکریت آو همو بوته مزگوتی بجیبی علی بو مزگوتی چتر چون که سنت زور برکت برای کنم. پیامبری خواه علی صلی الله علیه و سلم لود شوا خریچی عبادت و شون نجده بو. خواهی گور لمن قبول که لوم زگوت آو سنت زین دکه آو تو. ایش من به هیچ قیل و خال و قصو قصلو که گنی تنها شون نجده نبی آوانش که هاتون دیتوی آن خواه قبول که آنها مدعی کن. بلام هندی مزگوت هر بناو زانیش تنه. بنا مسئله که لونه هدفی که حزبیت داره مرامی که شتیتری داده بس بناو دانیش تنه دنبالی نوش کن و کوپی غم بر رسالت صحابه کردند اولیه بنی سعاد بده دقیقه بیز دقیقه نوش که دکرت تو آوجه دانیش تنه تجیشی کار باستنو پرسیار و ولامو آهن جرانو نازنم کاملش تک اول سنتی غم بر وانه و علی صلی الله السلام جاک تو مزگوتی که آب بجی بیلی بیبو مزگوتی که تنها خریش نوش و عبادتا او تو شون سنت کوتی انشالله نکاری که خلاف سنت کرده شبهه چی تر آیا دلن خلوت به بعض نازنن بلام خوش تانی اعتکاف دکن خلوت دو جور برابر دکنم خلوت چی شرعیه و خلوت چی بیش خلوت یعنی تاکبونوا خود بتنهابی لگل خواهی جور عبادت خود پی و رهبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم نصرانی کان جاور کان دشون الدشت و در دشون ناو شويني دور لخلق آوداني بحكم بيانوي خلوات دكن خلوات چشت يادا چتا اشكو تيكوا چل غور نايت نواجه چي جماعات لقى مسلمان ناكات والله خلوات دا چشت وقلا خرمائك درجيت ابن عباس رضي الله قال لبي فرشار يعني لكر كسك كخلوات كابلان بونواجه جماعات نايت فرمي چي فرمي هو في النار فرمي بو جهنم هو في النار او خلوتي كدابران لما زقوتوا مالكان اخواه دابران لانو يجي جماعات خود قوش جير بلا مالك دا يا لأشكوتك دا يا لدشتك لتشوليك بلا والله من نعمتك الله مخلوتكم بويدوا او خلوة بمشتيش مهم اول دين اسلام داني او رهبانيتي نصرانية كان في غمري قصص مخلوة چي كردوا خلوة مزقوتي كردوا كبريتيا لا اعتكاف ده هذا مزجوت لماضي خوا دمايوا وكو لو ده شو ده بس مانكر دمايوا خريج القرآن خير دنو عبادة وطاعة وتعادبو كتنابي والله ببيان وخلود لجماعة لا جمعة ولو استانة داب بري أو اعتكاف الشرعية وسنة في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام بلام أو خلود لجماعة دابرانا اشتيك بدعيو لا سنة دانها تو كارج شرعية أما خلوتي في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم بيش أو يبدأ في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم جوازه كده شو أشكوت لخلتي مشرك وكافر جادة بوا خلتي مكة كافر بوا لو بد فلسطين جادة وبخود شو عبادة خوادكست والله أمره خلتي إما مسلمان أخو خلتي مسلمان نبي جابي توا أو جدواي أو أشكو وحي بوا هاتبوا في غمر توا واجي لأشكوت هنا في أمر صلى شو أشكوت بلا ولاتهم لأشكوت خلوة شيشم أو النما أو جاء اعتكافها بولا مزجود لمالي خواي برد قال أو جار أو شبه هيك اعتكاف تنهار سيمز قود داهية لو سيمز قود داه باشترين شتبرام خير ترين اعتكاف هو إلى سيمز قود تكي مكة ومدينة ومسجد الأقصى به بل هم لمز قودي لهم مز قودي جامع إجداد دروستا إن شاء الله بنص حديث لا اعتكاف إلا في مسجد جامع دروستا إن شاء الله براجان هركس يقني داوة هو سنة أمر بدريت سنة بياني بدري أقر رمضان به سنة الروجي ججن بدري بيج نويجي ججن هر کس یک تافیج نویجی ججن بیده او تواوا او سنته که دوای نویجی ججن بیده او خیره که کرده تو او سر فترکت لسر لعنه چوا او امجر مسئله سر چا کرنه و تیگه اشتی هنده کس بیبلوره من بکمتر بود چاده کم او اگاتان لوا بیا اوشتا با او مخلطین سنته که فی عمری خواستان چون او چکو خوی ما سر ما نشکا و بچین لای عياده يك بمن تداوي كاتو بلور من كم ترى اللي ورد قرم أو ديني خوافي أو أصلاً شيء دنا أو أندى صاع من طعام أو أندى بدأ بزانا شيء مستحق بيده وخواي جور لهم ولاك من قبولك وأخير من خيرك وبختور من مكا وبهشت من بنسيبك وعبادة من لقبولك والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.